بريزون في شابة فايزة الأخضر وناس الشف محمد مونديال موسى السفينة مقرى رضوان ميمي وناس البويرة رضا ريزونونس وناس البرج قلبي أبلون درت فيك ما كونفيونس طوطان حتى والفتك قيتك أفون دوماش خرجت لي بدال سميت لك على قلبي أبلون درت فيك ما كونفيونس طوطان حتى والفتك قيتك أفون دوماش خرجت لي بدال عطلقاني وناس عنابة عطلق هذا مرتوني وليكي باش تعمى سر كان يبيني ويخمن فيا قلت أنا سعدي ربي جاب عليا وما حسبت شبه ليا محسبتك يدور عليا سميت لك على قلبي أبلو درت فيك لا كونفيونس طوطال حتى والفتك قيتك أفون دوماج خرجت لي بدال والله يا أمي خويا واش ليك لا فامي ممل واش روح حاسبة صغيرة حتى والفتاه وبيها طمعت كي بغيته وفيها عشات جده نورمال واسمع فيا حتى والفتاه وبيها طمعت كي بغيته وفيها عشات جده نورمال الأخضر وملابس صغيرة وناس الحمري أنا يلي بقيت درتها بيدي كي شافني طوليت عمري عادي شاف واحد أخرى confiance totale حتى والفتك قيتك أفون دوماج خرجت لي بدال والله يا مولا بنتي الصغيرة بيان سير ربي يسترها من عين كان يبغيني أنا سعدي ربي شبه ليا وما حسبتك يدور عليا كان يبغيني ويخمن فيا قلت أنا سعدي ربي شبه ليا وما حسبتك يدور عليا سنيت لك على قلبي أبلو لا كونفيونس طوطان حتى والفتك قيتك أفون دوماج خرجت لي بدال والله والناس كل فرماسكا راهي تدوز صغيرات.